ليش؟ لأن رعاع الناس وغوغاء الناس لا يمكن ضبطهم أبدا، وإعلان النكيد على ولاة الأمور يستغله هؤلاء الغوغائيين أو هؤلاء الغوغائيون ليصلوا إلى مآرب. والشيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول للرسول عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يأس أو أيس أن يعبد، يعني الشيطان في جزيرة العرب، ولكنه رضي بالتحريش بينهم، بين من؟ بين ساكن الجزيرة، حرش بينهم حتى تؤدي المسائل إلى القتل ويلاقى الإنسان أخاه في الإسلام أو ربما أخاه في النسب أو ابن عمه أو صهره ويقتله على أي شيء، لا على شيء. فالحاصل أننا نقول يجب على شباب الصحوة أن ينظروا إلى النصوص من جميع الجوانب، وأن لا يقيموا على شيء حتى ينظروا ما عاقبته. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فاجعل هذا ميزان لك في كل أقوالك وكذلك في كل أفعالك. والله موفق. لو يعني لو طولنا بعض الأحيان في الجواب على السؤال تقتضي المصلحة هذا. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، اشتهر في الفترة الأخيرة بين الشباب هذا اللغز أو ما يسمى لغز، ما هو الشيء الذي لم يره الرسول عليه الصلاة والسلام، وما هو الشيء الذي لم يره الله سبحانه وتعالى ولم يسمع به؟ ويقصدون بالذي لم يره الرسول عليه الصلاة والسلام رسول مثله، والذي لم يره الله سبحانه وتعالى ولم يسمع به الشبيه والمثيل والنظير. وتعلمون أن هذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، فما حكم ذلك؟ أفيدونا وفقكم الله. أما كون الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرى الشيء ولم يسمع به فهذا حاصل لكل بشر، والنبي عليه الصلاة والسلام بشر، يدخل بيته والبرمة على النار لا يدري ما الذي فيها وهو بيته، البرمة يعني مثل القدر. فإنه دخل ذات يوم على أهله ووجد دعا بطعام، وكان رأى البرمة على النار وفيها لحم تصدق به على بريرة، بريرة عتيقة لعائشة رضي الله عنها عندها، وقد علموا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يأكل الصدقة، فقالوا لحم تصدق به على بريرة، قال هو عليها صدقة ولنا هدية. أنا أضرب هذا مثلا لكون الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وكان معه أبو هريرة ذات يوم فانخنس منه واغتسل ثم رجع، فقال له أين كنت؟ قال كنت جنبا فكرهت أن يعني أن أكون معك على غير طهارة. قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. فانظر تغيب عنه أبو هريرة وهو لا يعلم. فالرسول نعم قد لا يسمع في الشيء وقد لا يرى الشيء، لكن قولنا في جانب الله عز وجل لم يسمعه الله كذب السؤال، لم يسمع به الله ولم يره، هذا سوء أدب عظيم مع الله. ويخشى على من ألقى هذا السؤال فضل به من يضل من الناس أن يبوء بالإثم والعياذ بالله. جانب الرب عز وجل يجب أن يعظم، يجب أن يهاب، يجب أن لا تتكلم في جانب الله عز وجل بما يوهم نقصا لا من قريب ولا من بعيد، لأن الله تعالى قال للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. كل وصف كمال فأعلاه لله عز وجل، كيف تقول إن الله لم يسمع به ولم يره؟ فالحذر الحذر من مثل هذه التعبيرات، والحذر الحذر من الكلام في جانب الرب عز وجل إلا بما جاء في الكتاب والسنة. يجب أن نتأدب كما تأدب الصحابة رضي الله عنهم، كانت الآيات تنزل في صفات الله وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم في صفات الله، لا يريدون أسئلة ولا إشكالات، يأخذونها بالرضا والتسليم والقبول، ويعلمون أن الله تعالى فوق ما يتصوره الإنسان، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، لعل السؤال. فضيلة الشيخ حفظك الله، جاءت السنة بمشروعية رفع الذكر بعد الصلاة، فهل المقصود هو الذكر المباشر لانقضاء الصلاة مثل اللهم أنت السلام ونحوه، أو أنه يعم جميع الذكر من التسبيح والتهليل والتكبير والتهليل؟ نعم، هو يعم الجميع، يعم كل ذكر مشروع بعد الصلاة، الاستغفار واللهم أنت السلام والتسبيح والتهليل. وقد ألف أظنه الشيخ سليمان بن سحنان رحمه الله، ألف رسالة وقال من فرق بين التهليل والتسبيح فقد ابتدع، وأنه لا فرق بين هذا وهذا، وهذا هو الصحيح. لكن إذا كان هناك شخص يصلي إلى جانبك وقد فاته شيء من الصلاة، وخفت إذا رفعت صوتك أن تشوش عليه، فلا ترفع صوتك، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج يوم من الأيام على الصحابة وهم يصلون ويجهرون بالقراءة ويشوش بعضهم على بعض، فنهاهم، نهاهم أن يرفع الرجل صوته ليشوش على أخيه. أما إذا لم يكن هناك تشويش فالمشروع هو رفع الصوت. ما في، هم إذا كانوا كلهم ما فاتهم شيء، وكانوا يذكرون جميعا، ما يحصل تشويش أبدا، كما أنهم يقرؤون القرآن قبل الصلاة كلنا يرفع صوته ولا يحصل تشويش. نعم، نقول إذا رفع صوته وهم يصلون ليرفعوا صوتهم مثله. وسبب التشويش أن بعض الناس يكره هذا بقلبه، وتعرف أن القلب إذا اشتغل يتشوش، لكن لو كانوا مطمئنين بهذا وقد قبلته نفوسهم قبولا تاما ما حصل تشويش إطلاقا. السنة أن يشعر، ولكن إذا كان إمام، إذا كان إماما فينبغي أن يبلغ أنه من قبل، يقول يا أخواني ترى السنة هو الجهر. نعم، فيه ضابط لو ذكرت ولكن ما يحسب عليه سؤال. لا، أقول سؤالي لا. سؤالك فقط، لكن ضابط مهم يا شيخ، ضابط مهم تذكره شيخ، أنه من الذي يقرر أن ينكر علني لمنكرات معروفة في المجتمع؟ لا، هم العلماء أم هم الدعاة؟ لا، مسألة التقرير هو اللي يتكلم على الإنكار على الولاة. نعم، ما هو على المنكرات الشائعة. يعني مثلا عندنا الآن فيه مثلا منكرات شائعة مثل الربا، الميسر، التأمينات الآن الموجودة عندنا أكثرها من الميسر، والغريب أن الناس أخذوها بالقبول ولا تكاد تجد أحد ينكرها، مع أن الله قرنها بالخمر والأنصاب والأزلام، ولكن الناس سبحان الله ما تجد أحد ينكرها. تؤمن على سيارتك ولا على شيء آخر، على بيتك، تسلم دراهم لا تدري هل تخسر أكثر أو أقل، وهذا هو الميسر. فأقول أما إنكار المنكرات الشائعة فأنكرها، لكن كلامنا إنكار الكلام على الإنكار على الحاكم، مثل أن يقوم إنسان مثلا في مسجد ويقول مثلا الدولة ظلمت، الدولة فعلت، الدولة يعني يتكلم في نفس الحكام، هذا هو كلامنا فيه. ثم هناك فرقا بين أن يكون الأمير أو الحاكم الذي تريد أن تتكلم عليه بين يديك وبين أن يكون غائبا، لأن جميع الإنكارات الواردة عن السلف إنكارات حاصلة بين يدي الأمير أو الحاكم، وهنا فرق بين كونه الأمير حاضرا أو غائبا. الفرق أنه إذا كان حاضرا أمكنه أن يدافع عن نفسه ويبين وجهة نظره، وقد يكون مصيبا ونحن المخطئون. لكن إذا كان غائبا وبدأنا نحن نفصل الثوب عليه على ما نريد، هذا هو الذي فيه الخطورة. والذي ورد عن السلف كله في مقابلة الأمير أو الحاكم، ومعلوم أن الإنسان لو وقف يتكلم في واحد من الناس، ما هو ولاة الأمور، في واحد من الناس في غيبته لقيل هذه غيبة، إذا كان فيك خير رح نصح قابله. يستغل المنكرات الشائعة فيكرها بطريقة يربط بينها وبين كأنه ولاة الأمر دخلا في هذا بحيث يفيد السامع أن ولاة الأمر هم سبب في هذا، فهذا أيضا ولو أنه منكر شائع تسمع عدل من استغلاله ضد ولاة الأمر. لا، ما هو كذا. أنا أريد مثلا يقول الناس اجتنبوا الربا، ولا يبقى يقول هذه بيوت الربا معلنة ورفعة البناء، لا يقول هكذا، لأن هذا يتضمن أو إنكار ضمني على الولاة. لكن يقول تجنبوا الربا، الربا محرم، وإن كثر بين الناس الميسر حرام، وإن أقر، وما أشبه ذلك. الرجل قال أحد معارفه أريد أن أبيعك هذه المزرعة ثم تبيعها على ابني الأكبر حتى يستقدم عمال يستفيد منها. أعد. رجل قال له أحد معارفه أريد أن أبيعك هذه المزرعة ثم تبيعها على ابني الأكبر حتى يستقدم عمال، فلما فعل هذا الوسيط تبين له أن هذا القريب أراد أن يهب هذه المزرعة دون أبنائه الآخرين، يعني احتال عليه، فماذا على هذا الرجل الوسيط علما أن لديه مصلحة عند هذا الرجل؟ لا يجوز للإنسان إذا علم أن شخصا ما يتوصل بمعاملته إلى محرم أن يعامله، لأنه إذا عامله صار من باب التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عنه. لكن لماذا لا يكون عند هذا الرجل الشجاعة؟ شجاعة فيبيع على ابنه مباشرة دون واسطة، وهو إذا باع على ابنه بالثمن الموافق للسوق فإن ذلك لا بأس به. نعم، أي دون أبنائه ما في مانع. يعني مثلا لو إنسان عنده السيارة وله أبناء متعددون وأراد أن يبيع السيارة بثمنها الذي هو ثمنها في السوق على أحد الأبناء فلا بأس. أما البيع الصوري فلا يجوز، لأن الحيلة على المحرم تجعل المحرم أخبث. لا يجوز، قلت لك لا يجوز أن توصل. يعني قد فعل الآن، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن ينصح الرجل الذي طلب منه أن يكون وسيطا ويخوفه من الله عز وجل. نعم. بسم الله الحمد لله. يا فضيلة الشيخ حفظكم الله، هناك من يقول بأن قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أن هناك شرك يغفره الله لمن يشاء. لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومثلوا لذلك بما في الصحيحين من حديث الرجل الذي قال لأبنائه إذا نمت فحرقوني ثم يذر نصفي في البحر ونصفي في البر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني. فقالوا إن هذا كافر مشرك وغفر الله له باجتهاده، فما تعليقكم؟ جزاكم الله خير. نقول بارك الله فيك إن الإنسان إذا فعل الشيء بتأويل وهو مؤمن بمضمون ما فعل فإنه لا يكفر. فهذا الرجل لو نظرنا إلى ظاهر عمله لقلنا هذا الرجل شاك في قدرة الله، ما في إشراك، هذا فيه نقص الله، تنقص الله. أما الإشراك ما فيه إشراك، فيه أنه تنقص الله، ظن أنه إذا فعلوا به هكذا لم يقدر الله عليه. عرفت؟ يعني شك فيه وما أنكرها صراحة، لكن ظن أن الله لا يقدر عليه. لماذا فعل هذا؟ خوف خوف من الله، إذن هو مؤمن بالله، لكن تأول فأخطأ، والله عز وجل يغفر الخطأ لمن تأول، يغفر الخطأ لمن تأول. كل إنسان يفعل شيئا بتأويل فإن الله تعالى يغفر له ولا يؤخذه به، لأنه لو أخذه بشيء فيه فعله متأولا لكان هذا من تحميل النفوس ما لا تستطيع، والله تعالى قد نفى ذلك فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ألم ترى أن الصحابة لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة بعد غزوة الأحزاب، وخرجوا فأدركتهم الصلاة، فبعضهم صلى في الطريق وبعضهم لم يصلي إلا بعد المغرب في بني قريظة، هؤلاء أخر الصلاة عن وقتها لكنهم إيش متأولون، ولم يعنفهم الرسول عليه الصلاة والسلام. عمار بن ياسر أصابته جنابة وهو في السفر فجعل يتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة، يظن أن هذا هو الواجب في من كان عليه جنابة وليس عنده ماء، وعنفه الرسول. لا، فالمهم أن هذا الرجل كان متأولا، وهذا أحد الأدلة التي استدل بها شيخ الإسلام رحمه الله على أن الإنسان يعذر بالكفر إذا كان جاهلا أو متأولا. شيخ غفر الله، بالنسبة رجل تزوج وأنجب عدة أطفال ثم تبين له أن أحد أقارب زوجته فيه برص، هل يجوز له التوقف عن الإنجاب منها خشية من هذا المرض، علما بأن أطفاله يعني ما فيهم مرض سالمين؟ هذا من جهله، لو أراد أن يتوقف عن الإنجاب لأن بعض أقارب الزوجة فيهم برص كان هذا لا شك من سفهه ومن سوء ظنه بالله عز وجل، لأننا نشاهد أناس فيهم هذا المرض ولهم أولاد في سلامة منه، ونشاهد أناسا لا نعلم أن فيهم برصا ولهم أولاد أصيبوا بهذا، فلا ينبغي للإنسان أن يتشائم بل يعتمد على الله عز وجل ويتوقع على الله ولينجب. وأنه بهذه المناسبة أود أن أبين لكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن تكثر الأمة، قال تزوجوا الودود الولود، وقال إن الله ما بعث نبيا إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثل البشر، وإنما الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. شوف كيف محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لكثرة الأمة، ونحن مع الأسف نقول وقف النسل نظم النسل. نعم سبحان الله، أكثر النسل والله تعالى يرزقهم كما قال تعالى نحن نرزقكم وإياهم. فقل للأخ هذا يستمد ولا يوقف الإنجاب وإن شاء الله لا يرى بأسا. نعم فضيلة الشيخ أثابكم الله، ما قولكم يا شيخ في رجل تسلم عليه ولا يرد عليك السلام ولا يرد عليك السلام وبعد مناصحته لم ينته، هل تسلم عليه؟ أقول هذه الظاهرة منتشرة الآن. أقول سلم عليه وإن لم يرد عليك، لأن الإنسان مأمور أن يسلم على أخيه المسلم، وإذا سلمت حصلت الأجر وباء هو بالإثم. ويدل لهذا أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحلم عليهم ويسيئون إلي، وذكر ثالثة نسيتها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن كان يعني الأمر كما تقول فكأنما تصفهم المل، يعني ما نستمر وكأنما تصفهم المل، المل هو الرماد الحار أو التراب الحار. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم بصدر الرحم وإن كانوا هم يقطعونها. كذلك أن تسلم وإن كان هو لا يرد. وربما مع التكرار ربما يخجل ويراجع نفسه ويقول لماذا لا أرد عليه السلام. هنا هو إذا كان يهجرك يظن أنه أن هذا دين فأنت قلت أنك أنه نصح ولكن لم يمتثل. شيخ أحسن الله إليك، سجود التلاوة هل كل ما للذي يقرأ القرآن كل ما مر بسجدة من سجود التلاوة هل عليه أن يسجد أم يكون أسوة بالعلماء إذا فسر الآية لم يسجد؟ أسوة بمن؟ أسوة العالم إذا فسر آية فيها سورة السجدة مثلا لا يسجد. فهل له أولا أن سؤالك في قولك هل عليه أن يسجد، نقول ليس عليه أن يسجد سواء تكرر في الآيات أم لم تتكرر. السجود سنة، سجود التلاوة وليس بواجب. والدليل على هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ في إحدى الجمع آية فيها سجدة وهي التي في سورة النحل، فنزل وسجد ثم قرأها في الجمعة الأخرى ولم يسجد، ثم قال إن الله لم يفرض عليه السجود إلا أن نشاء. فسجود التلاوة سنة وليس بواجب. وإذا تكررت الآيات فإن كان الإنسان يكرر يتحفظ القرآن فسجوده الأول يغني عن الباقي ولا حاجة أن يعيد السجود. وإن كان هو يقرأ مثلا في سورة الحج فسجد في السجدة الأولى وأفت السجدة الثانية فليسجد وإن كان الفصل ليس طويلا. هذا هو التفصيل في مسألة تكرار السجود. نعم. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، ما حكم قراءة القرآن جماعة من بعض الناس؟ يعني فإذا أنكرنا عليهم قالوا هذا يسير من جانب الحفظ. إيش؟ يقرؤون القرآن جماعة. نعم. فإذا أنكرنا عليهم قلنا لهم هذا ما هو ثابت، قالوا هذا يسر لنا من جانب أننا نحفظ القرآن. نعم. ما حكمه بارك الله فيكم؟ أما من جهة قراءة القرآن بصوت واحد من أجل التحفظ أو التعلم فلا بأس به. وأما إذا كان من أجل التعبد فلا. والفرق بينهما أن الأول قد يحتاج الناس إليه، قد يحتاج الناس إليه فصار جائزا. أما الثاني فلا، لأن الإنسان يستطيع أن يتعبد بتلاوة القرآن وإن لم يكن معه أحد. ومثل ذلك أيضا من أراد أن يتحفظ على الشريط كما يفعله بعض الحفظة، يستمع إلى الشريط ويتابعه فلا بأس له ولا حرج فيها. نعم. السلام عليكم الله. فضيلة الشيخ، هل في الذهب المعد بالزينة زكاة؟ وإن كانت المرأة لا تجد إلا أن تبيع بعضه لكي تؤدي الزكاة. نعم. الصحيح من أقوال العلماء والراجح عندي أن الزكاة واجبة في الحلي إذا بلغ النصاب وهو 85 جراما، فإذا بلغ هذا وجب الزكاة. فإن كان لديها مال فأدت منه فلا بأس، وإن أدى عنها زوجها أو أحد من أقاربها فلا بأس، وإن لم يكن هذا ولا هذا فإنها تبيع منه بقدر الزكاة وتخرج الزكاة. قد يقول بعض الناس لو عملنا بهذا لا انتهى حليها ولم يبقى عندها شيء، فنقول هذا غير صحيح. ليش؟ لأنه إذا نقص عن النصاب ولو شيئا يسيرا لم تجب الزكاة، وحينئذ لا بد أن يكون عندها شيء تتحلى به. فالقول الراجح في هذه المسألة أن الزكاة واجبة في كل حلي من ذهب أو فضة، سواء كان يلبس أو يعار أو يؤجر، كله واحد. نعم. لهذا الشيخ قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر، هل هذا اسم من أسماء الله أم صفة من صفاته؟ والله يحتمل أن يكون اسم من أسماء الله، ويحتمل أن لا يكون، لأن بعض العلماء ذكر قاعدة قال ما جاء معرفا بأل فهو من أسماء الله، وما لم يأتي معرفا فهو صفة من صفات الله. وبعض العلماء يقول كل صفة من صفات الله وصف الرسول بها ربه فإنها اسم، وعلى هذا فيتنزل الجواب. إن قلنا بأن أسماء الله هي المقرونة بأل، فالوتر لا أعلمه جاء مقرونا بأل. وإن قلنا كل ما أثبته الرسول أثبته الله لنفسه أو أثبته له الرسول سواء بأل أو بغير أل فهو اسم، قلنا إن الوتر من أسماء الله. والله أعلم. غير الصفات الخبرية، خبرية مثل الوجه والعين ما لا تدخل في هذا، الصفات المعنوية. أكثر المصلين في المساجد إذا أراد أن يتلو القرآن تناول المصحف بيده اليسرى، وقد رأيت أحد المشايخ يفعل ذلك مرارا، فهل ليس في ذلك حرج؟ والله الذي أرى أنه من تمام تعظيم المصحف أن تتناوله بيدك اليمنى، وأن تضعه في مكانه بيدك اليمنى. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعجبه التيامن في جميع شؤونه، ولأنه أمر أن نأخذ بأيماننا وأن نعطي بأيماننا. والعلماء رحمهم الله قالوا اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه، فالذي يريد أن يتناول شيئا خبيثا أو نجسا اليسرى، وأما المصحف فلا شك أنه من تعظيمه أن تتناوله باليمنى أخذا وردا وإعطاءا. نعم. ولو أنك بارك الله فيك إذا رأيت أحد يفعل هذا تقول يا أخي لو أنك تريد أن تعطي رجلا حاجة من الناس أو تتناول منه حاجة، فأي لديه تقدم؟ سيقول لك مقدم اليوم. إذن كلام الله حقا معظم. نعم. فضيلة الشيخ قلتم أنه يجوز أن يرفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، ولكن إن أدى هذا إلى أن يكون الذكر جماعيا بين المصلين فهل هذا أيضا يجوز؟ أنا في الواقع لم أقول يجوز، بل قلت كيف إنه من السنة، يعني أفضل، فهو من السنة لا شك. وأما أداء هذا الذكر جماعة فهذا بدعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يكونوا يفعلون ذلك، كل يذكر على نفسه لكنهم يجهرون. نعم. بعده اليسار الآن، اليسار يا موسى، اليسار. ها؟ تفضل. إذا كان في سفر، إذا كان في سفر وأتى وقت الصلاة وخرج وقت الصلاة وأذن للصلاة، فبعض الشباب يقولون خرج الوقت الأذان، ما رأيك شو؟ وهل أنتم في سفر أو مثلا في استراحة إذا كنتم تسمعون الأذان فلا حاجة تؤذنون، وإن كنتم لا تسمعون وجب عليكم أن تؤذنوا، يعني لا تسمعون الأذان أذنوا. لا نعم أقول أذن متى أردت الصلاة، ولو كان في أثناء الوقت. أين؟ وإلى هنا ينتهي المجلس، وإلى الجلسة القادمة، إلا إذا رأيتم يا أخوان. وعلى كل حال الناس يتبدلون، يجي ناس اليوم ولا يجون. إذا رأيتم أن الإجازة يوقف فيها اللقاء. نعم، لا أنا ما أرى شيء، أنا كله عندي واحد يستمر. يستمر طيب أيها الإخوة، في ختام هذه